cours numéro 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. فماذا أخذنا في درسنا الأخير عندما تطف الشرك؟ نعم. فماذا قلنا؟ ما تعريف الشرك؟ C'est quoi la définition du shirk? Donner des associés à Allah Azza wa Jal في ما هو من خصائص الله. كماذا؟ C'est un exemple. مثال. نعم الذبح لغير الله. تفضل. لماذا الذبح لغير الله شرك؟ نعم لغير الله سبحانه وتعالى. والقاعدة عندنا ما هي؟ هناك رجل في هذا في العبادة ما هي؟ تفضل. كلها عبادة خصائص الله. نعم كل عبادة من خصائص الله، فلا يجوز ماذا؟ تفضل أخي. فلا يجوز ماذا؟ تشرك بالله في عبادة. نعم فلا يجوز صرف هذه العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل. وذكرنا بعض أسباب الشرك، من يذكر؟ On a cité des causes. تفضل. الماذا؟ التقليد. أحسنت. Suivre aveuglément. كما فعل المشركون قديما وكذلك في هذا الزمن. أنهم suivent aveuglément leurs ancêtres qui ont fait du shirk. Et pour eux c'est une hujja. Et on avait cité les preuves ensemble. كذلك من الأسباب. تفضل. الغلو. نعم. الغلو في ماذا؟ الغلو في الصالحين. في الصالحين. الغلو في الصالحين وفي الأفاضل. الزجزاجير. فمحبتهم للأولياء. الديباس لليميت. وبعضهم اللي زادوه من دون الله عز وجل. Et des autres causes que le jahl qu'on a étudié ensemble. Thumma, Cheikh Nedmi rahmatullah alayhi, il a cité plusieurs preuves pour montrer la gravité du shirk. Aindaman. Naam. C'est quoi le danger huna? Naam. أن الشرك يحبط جميع الأعمال. سأنول توت لي زوفر صلى الله عليه وسلم. زيد. تفضل. نعم فماذا فيها الآية؟ نعم الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. أي من مات على هذا الحال على الشرك الأكبر الله يبعدن با. أما عبر الله فتقدم معنا كثيرا أن من تاب فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه. إدي زوت بخذ فالشرك الدعوة لا بيفيه انصام. نعم فما معنى الشرك الدعوة avant qu'on continue de lire عندما Qu'est-ce que ça veut dire, shirk al-da'wa? Tfaddal. Talaba min ghayri Allah. Na'am. Na'am. On peut remplacer da'wa par un autre mot qu'on connaît. Ad-du'a. Ad-da'wa bima'na huna ad-du'a. Na dalil que c'est du shirk? Tfaddal. نعم الدعاء هو العبادة أساسا دليل أن الدعاء سين عبادة والدليل أنه سجد الشرك سجد كفر عندك أحسنت إنه لا يفلح الكافرون فالله سبحانه وتعالى إلى ذلك مدخى أن هؤلاء سد كفرة مشركون ومن يدعو مع الله إله آخر. قال رحمه الله وشرك النية والإرادة والقصد دليله قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شرك النية والإرادة والقصد. Ces trois mots ils se ressemblent. النية l'intention, الإرادة la volonté والقصد. Ça se ressemble. أي faire cette adoration pour un tel. أي نيه الشخص sa volonté son intention c'est de se rapprocher de ce makhluq. هذا c'est le shirk. لماذا لان العباده c'est لله عز وجل وحده. اما celui qui veut se rapprocher d'un makhluq بعباده فلا شك ان هذا c'est du shirk اكبر عياذا بالله. نقرا بعض كلام اهل العلم في هذا. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى وهذه الثلاثه الالفاظ تشبه الألفاظ المترادفة التي تتعدد ألفاظها وتتنوع المعنى والمعنى واحد. نعم سي تخوا ألفاظ النية والإرادة والقصد سي تخوا مو ديفيرون لكن المعنى سي لا ميم أو سا سو روسومبل ميم سي سي سيغتان سافون سيت دي ديفيرونس لكن جلوبالمون سي لا ميم سينيفيكاسيون أي النية لانتونسيون القصد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله أما المشرك في الإرادات فذلك البحر الذي لا ساحل له. Il compare ce shirk à un océan, le bahr, الذي لا ساحل له. أي الساحل c'est les côtes. Un océan qui a pas de, il n'a pas de limite. هذا c'est خطير. وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. Celui qui fait un amal et son intention c'est de se rapprocher d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala فوقع في الشرك. لماذا؟ لأن العبادة c'est لله. النية c'est un شرط dans chaque عبادة et cette نية doit être لله عز وجل. فالإنسان يحذر. لهذا قال ابن القيم رحمه الله وقل من ينجو منه. كثير من الناس يقعون في هذا. الإنسان دائما يصحح سنية يخلص لله يفي attention de ne pas annuler tout cela avec مثل هذا الشرك. فائدة. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله وهو من علماء أهل السنة رحمة الله عليه إلى سيليبغ ليفغ معارج القبول في التوحيد. Et il est très très important هذا الكتاب. Il explique sa propre poésie qu'il a écrit في التوحيد سلم الوصول. C'est une poésie très très courte, très simple في التوحيد. Elle ressemble à الأصول الثلاث. Et c'est sous forme de poésie. Et il l'a expliqué رحمة الله عليه lui-même في هذا الكتاب معارج القبول. Ils l'ont imprimé en trois volumes. C'est une référence في التوحيد. قال رحمة الله عليه في هذا الكتاب ثم أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا. الرياء ça veut dire faire un amal pour les autres pour que les autres y voient هذا الشخص. كذلك السمعة pour qu'ils l'entendent. فالرياء vous avez remarqué que ça vient de الرؤية le fait de voir. هذا يفعل عمل pour que les gens ils le voient. سنية الفاسدة لأن العمل c'est pour Allah سبحانه وتعالى. فهذا الرياء إنسان ذنب عظيم. قال قد أطلق في كتاب الله كثيرا. Beaucoup de versets الله سبحانه وتعالى met en garde contre الرياء. Il traduit par l'ostentation. قال ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. الرياء ça peut être du shirk أكبر ça peut être du shirk أصغر. أما رياء المنافقين أي leur عمل c'est pas pour Allah سبحانه وتعالى c'est لغير الله. Ils font ce amal huma min ajli ad-dunya at-tam' aw al-hifz ala an-nafs. C'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا العمل شرك في النية والإرادة. ففي الحقيقة في الصلاة c'est pas pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces ibadat c'est pas pour Allah, c'est pour autre. فهذا c'est un mushrik. Et il a cité des ayat منها قوله عز وجل كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يرحمك الله. هذا ينفق من ماله رئاء الناس c'est pour فقط que les gens ils le voient. Et في الحقيقة كما قال عز وجل ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Il ne croit pas en Allah au jour dernier. لكن il fait ce عمل. Pourquoi كما قال عز وجل رئاء الناس أي pour que les gens ils le voient. هذا شرك في النية et ça fait sortir de l'islam. لماذا لأن أصلا العمل c'est pas لله. Il fait pas cette ibadah pour Allah أصلا. قال والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث الأعمال والنيات. Et ça c'est important. Comment différencier entre الرياء qui est shirk akbar comme al-munafiq et al-riya qui fait partie du shirk asghar et qui fait pas sortir de qui fait pas sortir de l'islam. قال فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة نعم وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول. Premier cas, il va citer trois cas. Premier cas, أن السعمل sa niya c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut se rapprocher d'Allah. Et il suit sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hada c'est l'amal al-salih. L'amal al-salih, deux choses. Il est fondé sur deux choses. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Pour que chaque amal soit accepté, la bud min hadayn al-shartayn. Deuxième cas. Wa in kana al-ba'ith. Al-ba'ith, on a bimana ce qui le pousse à faire ce amal. Hua. إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر. أما سيف سعمل أصلاً سبب والله. Il le fait pour les autres. هذا c'est le shirk akbar. Comme ils font المنافقون. Ça c'est le deuxième cas. Troisième cas. وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. أما سيف عمل لله مثلا il va au masjid c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il arrive au masjid il voit du monde, il a arrêté, il améliore sa salat, il prend plus de temps. Pourquoi? Parce que un tel il le regarde. فهذا في الحقيقة العمل il est لله, il a fait pour Allah. لكن الرياء, l'ostentation, elle est rentrée après. هذا c'est du shirk asghar. ثم il y a des halat, لأن ça arrive à tout le monde. Est-ce qu'il repousse amla? قال رحمة الله عليه قال ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه ذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وهذا لا يخرج من الملة. هذا ça fait pas sortir de l'islam. C'est pas du shirk akbar. Faut bien comprendre أن الشرك النية ça se divise en deux, akbar ou asghar. Si au départ sa niya c'est pour autre qu'Allah, fahada, al-haqiqa, il a voulu se rapprocher d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, shirk akbar. Si sa niya était lillah azza wa jal, thumma, au cours de l'ibada, il améliore pour plaire à un tel ou parce qu'un tel il le regarde, fahada, c'est du shirk asghar. Limada li anna al-asl amal, sa niya c'est lillah azza wa jal. Baqiya, est-ce que son amal il est maqboul amla? قال ولكنه ينقص العمل بقدره وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. ثم on détaillera pas cette masala ici. العلماء il a détaillé كتاب التوحيد. Son amal il peut être annulé, son amal il peut être accepté. مثلا s'il repousse, il sent que un tel il le regarde et شيء من الرياء ça rentre dans son cœur, il veut améliorer. ثم يستعيد بالله عز وجل من الشيطان يغبوس هذا الرياء. هذا لا شيء عليه. وأظن الشيخ نجمي يبقى سيتي une parole fi hada. À la kulli hal, par rapport au amal lui-même, est-ce qu'il a accepté ou il y a un autre taqsim, l'ulama il cite plusieurs catégories. Hada fi kitabin akhar inshallah ta'ala. L'essentiel huna, vous comprenez que si al-amal aslan il est pour autre qu'Allah azza wa jalla, shirk akbar. Si al-amal il est lillah azza wa jalla, lakin ar-riya rentre après, hada shirk asghar. ويجب على المسلم de repousser هذا. Et في الحقيقة لا يحصل من المسلم الأول. Un مسلم il veut faire une salat pour autre qu'Allah. أبدا. C'est un مسلم موحد. لكن الشرك الأصغر نعم يحصل ويقع. والمسلم يدافع يغبوس. أما chaque مسلم s'il va مثلا وحج n'importe quel مسلم c'est لله. S'il va au مسجد c'est pour Allah. Il fait الصيام c'est pour Allah. لكن الرياء قد يدخل. ففي هذا الحال يغطس أما من الأصل كم يزون في المنافقون لا هذا سحال المنافقين هذا خلاصة ما يتعلق بالشرك النية la référence كلام ابن القيم الجواب الكافي et كلام حافظ الشيخ حافظ رحمة الله عليه معارج القبول قال رحمة الله عليه والشرك الطاعة دليله قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهو طاعة العلماء والعباد بدون دليل أي طاعتهم في معصية الله هذا كذلك لخطير شرك الطاعة أي dans l'obéissance المسلم مأمور من الله سبحانه وتعالى أنه يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أما أطخ ça dépend de طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا قال عز وجل وأولي الأمر منكم إلى بدي وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة ولاة الأمور que ce soit الحكام أو العلماء c'est par rapport à la طاعة qui cité au départ طاعة الله وطاعة الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق on n'a pas le droit d'obéir à un مخلوق pour désobéir à Allah عز وجل قال الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه toutes les paroles qu'on cite de الشيخ زيد comme on vous avait dit dans le درس précédent من تلك الرسالة qu'on avait cité في الفروق قال رحمه الله أي من أطاع أحدا من الخلق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله معتقدا ذلك بقلبه ومستحلا له كذلك c'est important هذا il obéit à un مخلوق في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله مثلا واحد il autorise l'alcool عيادا بالله فهو il obéit في هذا si il pense que l'alcool c'est vraiment halal alors qu'il sait que c'est haram لكن il veut obéir à un tel ça le fait sortir de l'islam شرك أكبر في الطاعة deuxième cas qu'on peut citer هنا avant de lire si il lui obéit لكن il sait pas l'alcool en général tout le monde sait لكن on peut citer des autres exemples pour sortir du ishkal une chose annahu yharram ma ahalla Allah ou l'axe et il lui obéit lui pense vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit cette chose ou il a autorisé cette chose et il le suit fahada c'est pas du shirk akbar c'est une ma'asiyya wa shaykh al-islam il a un taqsim nafis qu'on va lire inshallah qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ha'ula الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين وعلى وجهين. Ils sont de deux catégories ceux qui obéissent à leurs savants ou à leurs guides dans une chose que Allah مثلا il interdit, هم il autorise. Ou Allah il autorise une chose, eux ils l'interdisent. Ils sont de deux catégories. أحدهما première catégorie أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل première catégorie ils savent que cette chose elle est haram et que ce guide cet imam ce savant qui suivent أنه il sait très bien كما حصل للي يهود ils savent très bien أنهم ils ont changé et continue de le suivre. Alors que normalement, le mu'min, là, s'il sait qu'un tel s'est trompé ou il contredit le haq bi wudouh, il ne le suit pas. Lakin hada, iyadan billah, fi tahlil, ou tahrim. Il contredit shar Allah azza wa jal, hada, c'est du shirk akbar. Qala, فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون التحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. Ils font comme leur guide, ils ont la croyance en cette chose c'est halal alors qu'elle est haram. Et ça, ou l'axe. قال اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل بهذا القيد. أما celui qui sait pas c'est autre chose. أما il sait, مثل هذا الشخص, il sait très bien que son guide, son imam, il a changé. Et il ment, lakin il le suit comme. Ayyadan billah. Hada, ça fait sortir de l'islam. Limada li'annahu c'est taklib li kitabillah wa li sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yukhbir anna hada shay c'est halal, hum ils disent c'est haram. Ou l'axe c'est haram, eux ils disent c'est halal. Hada, c'est du kufr. Qala fa hada kufrun, wa qad ja'alahu Allah wa rasuluhu shirkan sallallahu alayhi wa sallam. Wa in lam yakunu يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ. Et ça c'est une précision طيبة. Il y en a بعض الناس ils pensent que le shirk c'est فقط faire un sujoud li ghayri Allah ou une salat pour autre qu'Allah. C'est pas que ça le shirk. Ça c'est un نوع من الشرك. أما مثل هذا c'est du shirk في الطاعة. On n'a pas le droit d'obéir à un makhlouq في معصية الله et penser que si contredit dit Allah il a raison. Et on halal ma haram Allah عيادًا بالله. Tout ça, c'est khatir jiddan, comme il a démontré Cheikh l'Islam. Deuxième catégorie. Al-thani, an yakoun i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrim al-haram wa tahlil al-halal thabitan. Cette personne qui suit, il veut al-haq et il veut s'écarter de ce que Allah il a interdit. Et il a la conviction que ce que Allah il a rendu halal, c'est halal. Contrairement au premier cas. Lakin, قال لكنهم أطاعوهم في معصية الله. Il lui obéit, معصية الله. إما هوا إما ما. Il sait très bien que cette chose c'est haram. Ou l'axe. Enfin, vous avez vu la différence. أما الأول لا يستحل. Il dit, نعم, مثلا, l'alcool c'est halal, عيادا بالله. هذا لا شك أنه c'est un كافر بالله عز وجل. Amma le premier, c'est une ma'asiyah. Il suit ce guide ou cette fatwa et il sait très bien que c'est batil, lakin il la suit les hawa, ضعف iman. C'est une ma'asiyah. Qala kama yaf'al al-muslim ma yaf'aluhu min al-ma'asiyah allati ya'taqid annaha ma'asi. C'est la même chose. Un muslim, mathalan, il fait une ma'asiyah. Il boit de l'alcool. Ma halu. C'est quoi son hal? Un musulman qui boit de l'alcool, c'est quoi son hal? Naam, et lui, c'est quoi? C'est un musulman ou c'est un kafir? C'est un musulman. Lakin son iman, il est dhaif. Une personne, elle boit de l'alcool et elle dit que c'est halal. On lui montre que c'est haram, elle dit là, c'est halal. C'est quoi son hal? C'est un kafir, billahi azza. L'imad al yana contredit le Coran al-Karim, bi wudouh. Il kaddab Allah subhanahu wa ta'ala. Yakfur. C'est la même chose, on a. Atta'a, s'il y a un istihlal, c'est du kufr. S'il n'y a pas d'istihlal, lakin il suit, c'est une ma'asiyah. Et il est convaincu que cette chose, elle est haram. Hadi khulasa tayyiba li Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Andor, majmou' al-fatawa. Ce kalam, il est de majmou' al-fatawa. Kedalik, Cheikh Fawzan, lahu kalam, il a lakhas, fi i'anat al-mustafid, hafidhahullah, qala tahrim. طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام وأنه إن استباح ذلك فهذا هو الشرك الأكبر. Si il fait cette معصية, il suit cet imam, ce guide, أنه lui rend halal une chose d'interdit, ثم il dit نعم, cette chose qui est interdite في الحقيقة est halal. هذا c'est du شرك أكبر. لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله. وإن لم يستبيحه فإنه يعتبر أو تعتبر معصية عظيمة من المعاصي. أما si il rend pas cette chose haram halal et il est convaincu que c'est haram, لكن il l'a fait quand même et il prend comme excuse Cheikh il a dit ou un tel il a dit ou Foulan il a fait, il le suit, هذا c'est pas من شرك الطاعة, c'est une معصية. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة المهمة. على كل إنسان الإنسان يحذر، الإنسان يسوي الحق دائما دائما يسغبل أن لا معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه القاعدة المهمة de avoir la conviction que tout le monde peut se tromper. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Si tu as cette règle, enfin, tu pourras rejeter certaines paroles. ثم si c'est un savant de l'islam, enfin, on rejette بأدب وحكمة ورفق. Si on peut le conseiller, on le conseille. Si c'est un mouchtahid et c'est une mas'ala et yassour fiha al-khilaf, il a son udre, il a une récompense, incha'Allah ta'ala. Ala kulli hal, on a cette aqidana, tout le monde peut se tromper. Si c'est un mujrim, un munharif, et il n'a rien à voir avec l'ilm ou l'ulama, enfin, aslan, on ne l'écoute pas et on met en garde contre lui s'il appelle au shur. Ala kulli hal, on fait attention au taqlid. L'insan, il n'est pas ma'asoum, mahma balagha min al-ilm ou al-fadl. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه il a atteint un niveau très élevé في العلم وفي الصلاح وفي التقوى رحمة الله عليه ومع هذا نحسبه كذلك ومع هذا on prend pas tous ces أقوال. Ça arrive أحيانا قول un savant parmi les savants de la sunna شيخ الألباني أو شيخ الفوزان وغيرهم من أهل العلم يريد هذا الكلام il est مرجوح. Et on lui trouve des excuses, il y en a aussi un imam. Ça c'est important, ne pas exagérer. Ne pas exagérer, كذلك, le bon comportement avec أهل العلم. Ils ont exagéré, tout ce qu'ils leur disaient, leurs savants, ils les ont suivis. Alors que c'était halal, ou ils l'ont rendu halal alors que c'était haram, ils les ont suivis. Chaque chose, on la met à sa place. Celui qu'on doit suivre dans tout, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahlul ilm, c'est les héritiers des prophètes et ils sont là pour nous montrer la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'unanimité, l'ijma' al-umma, le savant il peut se tromper. كذلك الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم ابن عبد البر وغيره رحمة الله عليهم أن كلام العالم c'est pas une hujja. Donc il peut se tromper. أما بعض الناس يتعاملون بأقوال أهل العلم كأنهم سدي حجج سدي براهين. لا كلام العالم c'est pas une hujja, c'est pas un dalil. Là il est là pour expliquer un dalil. Et si son kalam il est fondé sur dalil, فالحمد لله son kalam il appuie dalil. Et dalil c'est une hujja. هذا c'est مهم. On doit faire attention à l'exagération في هذا الباب. الرابع le premier shirk al-da'wa, le deuxième shirk al-niyya, le troisième, shirk al-ta'a, et le quatrième, shirk al-mahabba. Ça, c'est les catégories du grand shirk. قَالَ دَلِيلُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ قال الشيخ زي رحمه الله والمقصود بهذه المحبة محبة العبودية المستلزمة للذل والتعظيم. لأن المحبة أنواع محبة إمي يا plusieurs catégories. يا أنواع catégories c'est محبة العبادة فهذه اللي خاصة لله. Et on va citer كلام شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Il va citer une définition pour bien que tu cernes cette محبة. هذه لا يجوز صرفها لغير الله. أما محبة المحبة الطبيعية aimer quelqu'un sans dépasser les limites, بدون تعظيم, ça pousse pas l'ibada, il a akhri, فهذا c'est l'insan, il a été créé هكذا, il aime ses parents, il aime ses enfants, il a akhri. Faut bien comprendre هنا أن المحبة c'est محبة التعظيم. قال شيخ زيد وهذه لا تكون إلا لله وحده لا شريك له إذ متى أحب المكلف غير الله محبة ذل وخضوع والتعظيم صار مشركا بالله شركا أكبر. هذه الخاصة لله. On doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette عبادة. Cette عبادة فيها تعظيم. Cette عبادة elle va te pousser à l'obéissance, elle va te pousser à adorer, elle va te pousser à obéir aux ordres et à t'écarter des interdits. لماذا؟ لأنك تحب الله عز وجل. La yajouz de placer ou de donner plutôt cette mahabba à un abd. Ka'inan man ka. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Fil qawl al-mufid, sharh kitab tawhid. Qala, mahabbatu ibadah. Il a cité plusieurs anwa' et nahnu li, huna, ce qu'on a besoin pour ce dars. Ay, mahabbatu al-ibadah. Qala, mahabbatu ibadah plutôt. Wa hiya allati tujibu at-tadhallul wa at-ta'zim. At-tadhallul, c'est se soumettre. التعظيم معروف قال رحمة الله عليه وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه ست محبة كيف فوندي سور التعظيم والذل لله سبحانه وتعالى elle va pousser ce عبد à obéir يمتثل أمر الله il va s'écarter des interdits. Plus cette mahabba est قويه, plus l'abd il obéira à Allah Azza wa Jalla. Plus l'un ضعف, plus ربما يحصل منه زلات ومعاصي. قال وهذه خاصة بالله عز وجل. حست محبة. مثلا si واحد tellement qu'il aime un شخص, il dépasse les limites. On va donner un مثال pour montrer أنه il tombe في الشرك. Il l'aime. Cet homme, s'il lui dit de faire une معصية, il lui obéit. S'il lui dit de laisser une طاعة, il lui obéit. Il exagère, il a placé cet homme ou cette femme au-dessus de leur menzila. Et il les aime mahabbat ta'zim wa tadallul ila akhir. Hada la yajouz. Et hada, ça fait tomber fi shirk al-akbar. Na'am, fa hadhihi hiya al-anwa'. Wa sata'ti insha'Allah ta'ala fi kutubin ukhra, khasatan kitab tawhid. ما يتعلق بالطاعة يا باب المحبة يا باب النية يا باب الدعاء يا باب دي شابيت خصوصا والعلماء يدتاي أكثر فالنصيحة هنا أن الطالب à cette étape quand il étudie ce genre de livre أي c'est parmi les premiers livres مثل هذه الواجبات voilà يستعجل il veut tout comprendre au départ il veut les détails un là comprends هذا يحفظ الأدلة إن شاء الله tu seras على خير سيأتي يوم بإذن الله tu feras un deuxième livre و On rajoute. وهكذا. قال والمؤلف يرحمه الله هنا قسم الشرك إلى ثلاثة أنواع والأقرب والله أعلم أن الشرك ينقسم إلى نوعين نوع يخلد في النار ويحبط العمل ونوع لا يكون كذلك. On a cité cette فائدة dans le درس précédent. أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى Cité Anna Shirk, ça se divise en trois. Akbar, Asghar, Khafi. Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi, Hunay, cite Anna al-Aqrab, c'est que le Shirk se divise en deux. Akbar ou Asghar. Famada, Indaman. Le Shirk al-Khafi, on peut le retrouver dans le Shirk Akbar et Asghar. Ahsan. Le Shirk al-Khafi, قد يدخل في الأكبر أو الأصغر. Et on l'a dit ailleurs, في الشرك النية والإرادة. Donc placer le shirk khafi en troisième catégorie fil haqiqa, il n'y a pas de haja. Fas sawab, c'est akbar ou asghar. Et al khafi, ça peut rentrer dans l'akbar, ka shirk al munafiqin, et ça peut rentrer dans l'asghar, ka riya. Aïe, al riya, que la ibad elle est fondée sur l'ikhlas, lakin al riya il rentre après. Shirk, asghar. Hada, fal khafi peut être akbar ou asghar. Hada, on l'a cité. Wa shirk najmi, rahmatullah alayhi, on vient de lire son kalam. Qala. وحينئذ نقول شرك أكبر وشرك أصغر وهذا يشمل ما كان ظاهرا جليا وما كان خفيا نعم فأما الشرك الخفي فينقسم إلى قسمين الأول رياء يعتبر شركا أكبر الشرك الخفي ينقسم إلى قسمين حقيقة فاليقس كنا ديتاي قليلا في الشرك النية والإرادة كلام الحافظ الحكم رحمة الله عليه الأول رياء يعتبر شركا أكبر. الرياء, on répète, est traduit par l'ostentation, لكن en arabe, tu dois savoir que ça vient de الرؤيا. أي فعل هذا العمل رياء, أي pour que un tel il le voit. كذلك, il y a un autre mot, السمعة. كذلك, ça vient de السمع. Il fait ce عمل pour que un tel il l'entende. هذا, ça peut être du شرك أكبر. قال وهو الذي يكون حافزا على العمل. Aslan, il ne veut pas faire le amal. Lakin, il le fait à la base pour un autre qu'Allah, Azza wa Jal. فَإِذَنْ عَدَمَا لَا يَعْمَلْ صَاحِبُهُ. Ça c'est important. Contrairement au shirk asghar, l'exemple qu'on a donné, un musulman il va au masjid. Pourquoi il est parti au masjid? Lillah Azza wa Jal. Aslan il ne sait pas qu'il y a un tel et un tel au masjid. Quand il arrive au masjid, il y a du monde, rubbama riya yadkhul et il améliore sa salat ila akhir. Amma hadha aslan il ne fait pas lillah Azza wa Jal. Il fait s'il y a un tel, s'il n'y a pas un tel, il ne fait pas. C'est pour ça que Al-Munafiqoun, et il va le citer là, Nasta'adil, قال فَإِذَنْ عَدَمَ لَا يَعْمَلْ صَاحِبُهُ وَهُوَ رِيَاءُ الْمُنَافِقِينَ وَلِهَذَا لَمْ يَكُونُوا يَحْرِسُونَ عَلَى حُضُورَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ. Pourquoi ils n'assistaient pas à ces deux salats? لِمَاذَا لَا يَحْضُرُونَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الزَّمَنْ, à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, Al-Isha wal-Fajr, c'est la nuit. Al-Isha c'est la nuit et Al-Fajr c'est avant que le soleil se couche, il fait encore nuit. Et à leur époque, il n'y avait pas de lumière dans le masjid. Personne ne savait est-ce qu'un tel il a assisté, mais un tel il n'a pas assisté. C'était al-dhulma, il ne voyait pas. Al-Munafiq fi hadha al-hal, il n'assiste pas. Et il ne fait pas salat. Pourquoi? Li'annahu il ne fait pas lillah. Thumma al-dhuhr, vu qu'il y a de la lumière et tout le monde voit tout le monde, ce munafiq il va aller au masjid. Hada, ça fait sortir de l'islam. أما المسلم أبدا يحصل منه هذا المسلم يفو مسجد quand il arrive au masjid ربما ضعف إيمان un tel il le regarde et ربما الرياء il rentre. Vous avez compris الفرق إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر لأنه لم يوجد أنوار في ذلك الوقت فينفضحون كما قال الله تعالى فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه من أوصاف المنافقين. Si ils peuvent éviter l'ibada, ils l'éviteront. Ils la font que pour les gens. Et كذلك لا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا؟ لأنهم ils ont pas cette محبة. Ils ont pas cette niya. هم l'essentiel c'est les gens, ils les ont vus. كيف هذا il va faire les invocations بعد الصلاة؟ كيف هذا il va prendre son temps؟ كيف هذا il va faire une ibada s'il est tout seul؟ أبدا. فلهذا بعض السلف كانوا يقولون أن ما قام الليل منافق أبدا. Jamais un منافق il a fait قيام الليل. C'est pas possible. لماذا؟ لأن قيام الليل t'es tout seul chez toi. Et c'est pas obligatoire. فكيف منافق il va le faire. أما المؤمن لا. Même s'il a un va'af, il ne fait pas beaucoup qiyam layl, de temps en temps il ne fait pas, lakin, ça lui arrive. Ça lui arrive. Et même s'il ne le fait pas, ça ne veut pas dire que c'est un munafiq. Là, yufam hada. Lakin, pour te montrer, le munafiq, s'il est tout seul, abadan, il fait une ibada. Qala, al-thani, al-riya, al-arid lil-amal. Ka'an yakoun al-insan y'amal amalan khayriyan, walakin yuhassinuhu min ajli an yumdah alayh. Hada yakoun aridan ala al-amal. هذا لا يخرج من الإسلام. Son عمل il est لله عز وجل. أصلا. Il va au masjid إلى آخره. لكن pour se faire complimenter ou pour qu'un tel il le regarde إلى آخره, ربما il améliore, il fait plus longtemps. هذا لا يجوز. لأن سعب مهما تفعل il peut rien te donner. Et tout ça c'est من الشيطان. Tout ça c'est من إبليس. Pour que ce insan il a pas l'أجر. لأن إبليس تعلمون أنه يحارب المسلم على مراحل. إبليس ولله الحمد يبقى أمني كل من أدوري دي توم سرطر دي الإسلام أبدا. لكن المؤمن ربما إبليس يغنط par ce باب pour minimum il lui il a pas la récompense complète de sa عبادة. الإنسان يحضر. Qu'est-ce que ce عبد va te donner ولو تعمليور تصلات qu'est-ce qu'il va te donner. الناس aujourd'hui ربما il va bien parler de toi et demain يطعن فيك. هكذا يسون لي زتخما إلا من رحم الله. فلا تبالي بثناء الناس أو مدحهم أو قطحهم. tant que أنت تفعل لله عز وجل ça te dérange pas. لأن aujourd'hui il va te féliciter, demain tu vas faire une sunna ربما يحاربك. فلا fais l'adoration pour celui qui peut et qui va te récompenser. الله سبحانه وتعالى. قال فهذا لا يخرج من الإسلام ولكن قد يصل بالإنسان إلى أنه يحبط ثوابه لكن إذا كافحه صاحبه ودعا بالأدعية الواردة نرجو أن ينجو منه. أما si tu sens هذا que un tel il te regarde ou il y a du monde dans le masjid et tu sens que tu veux prolonger ta salat, l'améliorer, repousse. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas l'ibada et tu te précipites là. Fais l'ibada correctement lillah et repousse هذه الوساوس. Je les repousse, inshallah ta'ala. Amma wahed qui se laisse aller et sania, ayadun billah, elle se déforme au cours de la salat. Ah, c'est du shirk asghar. Et ربما son amal n'est pas accepté. Et c'est ce qu'on a dit, que ça sera détaillé ce sujet dans d'autres livres, inshallah. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقول أحدهم إذا وجد شيئا من ذلك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال في الحاشية أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Cette زيادة قال جاءت هذه الجملة في حديث الاستخارة الذي أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أما لفن فألي سيتي في صحيح البخاري. السيت un deuxième دعاء اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي. اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. هذا سنة الدعاء يشرع أن يقال في أذكار الصباح والمساء. الشيخ الألباني لصحح. فإذا قلنا إن الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر دخل الشرك الخفي كيسير الرياء في القسمين كما تقدم، ودخل في القسم الثاني وهو الشرك الأصغر الحلف بغير الله. أما الرياء ça peut être أكبر ça peut être أصغر. الرياء المنافقين c'est du شرك أكبر. Ils font leur عمل pour les gens, ils font pas لله عز وجل. Ça peut être أصغر si la base le عمل il est pour Allah ثم الرياء يغط. قال ودخل في القسم الثاني وهو الشرك الأصغر الحلف بغير الله. Ça c'est du شرك أصغر. كذلك c'est la base. وقد يكون أكبر si le halif il est بتعظيم comme il a démontré l'imam Shawkani rahmatullah alayh, et cette mas'ala كذلك dans un prochain livre. قال وشرك الإسناد والتشريك بالمشيئة مثل ما شاء الله وشاء فلان. قال ومعنى شرك الإسناد أن تسند النعم، نعم أن تسند النعم إلى غير الله واهبها ومسديها. مثاله ما يقال النجم الفلاني جاد الخريف جاد والجود لا يكون إلا من الله. نعم أي نعم أي يسند النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كده. أما certain choses c'est des سبب. فلهذا on dit pas ما شاء الله وشاء فلان. On dit ما شاء الله ثم si on veut un autre on dit ثم شاء فلان وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وكذلك من الشرك الأصغر قول ولولا فلان لولا فلان أو لولا الشيء الفلاني لحصل كذا أو لما حصل كذا. الإنسان ينتبه لهذه الألفاظ. أي si y aurait pas un tel y aurait pas eu telle chose. لا c'est Allah سبحانه وتعالى. Un tel c'est un سبب فقط. والحق أن يقول العبد المسلم لولا الله وحده وهو الأفضل ويجوز له أن يقول لولا الله ثم فلان. C'est permis de dire لَوْلَ اللَّهُ ثُمَّ فُلَانَ لَكِنْ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ هُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ الأفضل c'est de dire لَوْلَ اللَّهُ وَحْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانَ كذلك يجوز. أما توكلت على الله ثم على فلان لا يجوز لأن التوكل أصلا سن عبادة صرفها لغير الله لا يجوز. فهو دي توكلت على الله ودي بات ثم فلان. هذا في الحقيقة ça demande plus de détails ma yata'allaq bil halif juré par autre qu'Allah et كذلك ma samma huna shirk al isnad ma yata'allaq bil asbab. Tout ça Cheikh al Islam Mohammed ibn Abd al Wahhab rahmatullah alayhi dans son livre il a cité les preuves wa al ulama qui ont expliqué kitab tawhid ils ont détaillé avec des dawabit tayyiba fa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad. Réviser هذا الباب il est مهم ما يتعلق بالشرك. Et le prochain cours نقرأ باب الكفر إن شاء الله تعالى. حياكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.